في قراءة كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى، نقرأ فيه شيئا من مباحث الإجماع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة. ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، وهو قول بعض الشافعية، وقد أومى إلى أن ذلك ليس بشرط، بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع، وهو قول الجمهور، واختاره أبو الخطاب. وأدلة ذلك أربعة: أحدها أن دليل الإجماع الآية والخبر، وذلك لا يوجب اعتبار العصر. الثاني أن حقيقة الإجماع الاتفاق وقد وجد، ودوام ذلك استدامة له والحجة في اتفاقهم لا في موتهم. الثالث أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس وغيره، ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك. الرابع أن هذا يؤدي إلى تعدل الإجماع، وما دام واحد من التابعين لا يستقر الإجماع منهم، فلتابعي التابعين مخالفتهم، وهذا خطأ. فوجه الأول أمران: أحدهما ذكره الإمام أحمد، وهو أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بالإجماع، ثم أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته. وحد الخمر كان في زمن أبي بكر 40، ثم جلد عمر 80، ثم جلد علي 40. ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك. الثاني أن الصحابة لو اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من قولين، فلو رجعوا إلى قول واحد صارت المسألة إجماعا، ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك، لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين. فإن قيل: لا نسلم تصور وقوع هذا لكونه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين، ثم إن سلمنا تصوره فلا نسلم أن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف، بل كل طائفة تقول الحق معنا والأخرى مخطئة، وإنما سوغت للعام أن يستفي كل أحد حتى لا يخرج. فإذا اتفقوا زار القول الآخر لعدم من يفتي به. الثالث: لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح. قلنا هذا متصور عقلا، إذ لا يمتنع أن يتغير اجتهاد المجتهد، ولا نحجر عليه أن يوافق مخالفه. فمن ذهب إلى تصحيح النكاح بغير ولي، لما لا يجوز أن يوافق من أبطله إذا ظهر له دليل بطلانه؟ وإذا انفرد واحد من الصحابة كانفراد ابن عباس في مسألة العون، لما لا يجوز أن يرجع إلى قولهم؟ وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة بعد الخلاف، وإلى أن الأئمة من قريش، وإلى إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد الخلاف، ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعيات، فلما لا يجوز في الظنيات؟ ومنع ذلك بناء على تعارض الإجماعين ينبني على أن الإجماع تم في بعض العصر وهو محل النزاع، فكيف يجعل دليلا عليه؟ والثاني باطل، إذ لا خلاف أن فرض المجتهد في مسائل الاجتهاد ما يؤدي إليه اجتهاده، وفرض المقلد تقليد أي المجتهدين شاء. والثالث دليله إجماع الصحابة على خلاف أبي بكر بعد الاختلاف، فدل على صحته. هذا الفصل معقود في انقراض العصر، هل هو شرط في صحة الإجماع، أو أن الإجماع يثبت وينعقد بمجرد اتفاق العلماء ولو في لحظة واحدة؟ وقد اتفقوا على أن الفقهاء إذا اختلفوا في مجلس ثم اتفقوا بعد ذلك أن هذا لا يؤثر على ذات الإجماع، ويمكن أن ينعقد الإجماع بمثل هذا، كما اتفقوا على أن الخلاف الناشئ في العصر اللاحق لا يؤثر على الإجماع والاتفاق الذي يتعلق بالعصر المتقدم. قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أن انقراض أهل العصر شرط في صحة الإجماع، وهذا قول جماعة من العلماء، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه قد ورد عن الصحابة أنهم اتفقوا على شيء ثم بعد ذلك خالف أحدهم، وما ذاك إلا أن الإجماع لم ينعقد، إلا لما جاز له أن يخالف الإجماع، ولا سبيل إلى القول بعدم انعقاد الإجماع إلا إذا قلنا لأن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع. ويدل على هذا وقائع متعددة. الواقعة الأولى أن الصحابة أجمعوا في زمن عمر على أن أم الولد التي وطئها السيد فأتت منه بولد تعتق بموت سيدها، وأنه لا يجوز بيعها. ثم بعد ذلك خالف علي رضي الله عنه بعد موت عمر وأجاز بيعها. فهنا خالف عمر، خالف علي رضي الله عنه ما اتفقوا عليه، وما ذاك إلا لأنه يرى أن الإجماع لم ينعقد هنا، لأن من شرط صحة الإجماع انقراض العصر. الواقعة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كانوا يجلدون شارب الخمر 40، ثم إن عمر رضي الله عنه جلد 80، فترك ما اتفقوا عليه في زمن أبي بكر، ما يدل على أن اتفاقهم في عصر أبي بكر لم يكن إجماعا لعدم انقراض العصر. ثم في عهد عمر جلد 80، أقره الصحابة ولم يعهد عن أحد منهم أنه خالف. ثم بعد ذلك خالف علي رضي الله عنه فجلد 40. ولو كان ما حصل في عهد عمر يعد إجماعا لما جاز لعلي رضي الله عنه مخالفته، خصوصا أنه يتعلق بمخالفة إجماع. قد يجيب عن هذا ولا يمكن أن يكون، ولا يمكن أن يكون علي قد خالف إجماعا، ومن ثم نحمل ما حصل في عهد عمر على أنه ليس بإجماع. ولكن هذه الواقعة وما ذاك إلا لأنه يشترط انقراض العصر. والجواب عن الاستدلال بهذه الواقعة أن فعل عمر من باب السياسة المبنية على التعزير، وليس من باب إبطال الحكم السابق. الدليل الثاني أن الصحابة، الدليل الثاني أن الإجماع قد يحدث بعد أن الإجماع على أحد القولين قد يحدث بعد حصول الاختلاف قبله. بحيث يتفق الفقهاء في عصر مع كونهم كانوا قبل ذلك قد اختلفوا فيه. وهنا في الزمان الأول اتفقوا على تسويغ القولين، ثم بعد ذلك اتفقوا على أحد القولين بحيث يكون الإجماع منعقد عليه. وما ذاك إلا لأنه لا ينعقد إجماع إلا بعد انقراض العصر، وإلا لأدى إلى أن يكون أحد الإجماعين خطأ، الإجماع الأول تسويغ الخلاف، والإجماع الثاني دال على وجوب الأخذ بالقول الآخر. واعترض على هذا لأنه لا يقع اتفاق بعد اختلاف، وبالتالي لا يصح الاستدلال بمثل هذا. وهذا الجواب فيه نظر، لأننا قد وجدنا مسائل كثيرة وقع فيها اتفاق بعد اختلاف. الجواب الثاني أن الاتفاق أن قولهم بالقولين السابقين ليس تسويغا للخلاف، بدلالة أن كل طائفة تقول الحق معي، وأجيب عن هذا لأن الإجماع الأول يدل على انحصار الحق في أحد هذين القولين وبطلان ما عداهما، وهو إجماع معتبر. ولكن ليس معنى هذا أن قول الأمة في القولين في الزمان الأول يعتبر إجماعا على تسويغ الخلاف، ولذا كان في الاستدلال بهذا الدليل نظر. ويدل على هذا أن هناك مسائل كان بعض الفقهاء يرى فيها برأي فغير اجتهاده، ولذا وجدنا أن عددا من الصحابة قد ترك قوله الذي خالف به بقية الصحابة وعاد إلى موافقتهم. قد يقال في تقرير هذا الدليل بأنه إذا وقع اختلاف على قولين فإن الفقهاء يجوزون للعام أن يستفتي كل واحد من أصحاب القولين، فهذا إجماع على تسويغ الخلاف. فإذا حصل اتفاق بعده نقض الإجماع على تسويغ الخلاف. أجيب عن هذا بأن العامي أجيز له أن يستفتي كل أحد من أجل إزالة الحرج عنه، لأنه لا يعرف. الترجيح ولا يتمكن من معرفة الراجح من المرجوح، وليس لديه آلة الاجتهاد. القول الثاني في المسألة أن انقراض أهل العصر ليس شرطا في صحة الإجماع، بل لو اتفق الفقهاء على أحد الأقوال في لحظة فإنه يكون إجماعا يجب الأخذ به، وهذا هو المشهور من قول الجماهير، قول الحنفية وأكثر الشافعية. والمؤلف قال بأن هذا القول قد أومى إليه الإمام أحمد، وبعض الحنابلة يخالف المؤلف في هذا فيقول أحمد صرح بعدم اشتراط هذا الشرط، ووجد عنده إيماء للقول الآخر باشتراط انقراض العصر كما صرح به جماعة من الفقهاء منهم أبو الخطاب. استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن أدلة حجية الإجماع لم تشترط انقراض العصر، بل جعلت اتفاق الأمة حجة بمجرد اتفاقهم ولو لم ينقرض العصر. فقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ليس فيه اشتراط لانقراض العصر، ومثله حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. الدليل الثاني أن معنى الإجماع هو اتفاق العلماء، واتفاق العلماء في لحظة يعد اتفاقا ويعد إجماعا. مما يدل على أن اشتراط انقراض العصر ليس مما يدل على أن انقراض أهل العصر ليس شرطا في صحة الإجماع. ومن ثم كانت الحجة في وقوع الاتفاق بين العلماء لا في موتهم. الدليل الثالث الاستدلال بإجماع التابعين على عدم اشتراط انقراض العصر في إجماع الصحابة، وقد كان التابعون يحتجون بإجماع الصحابة في زمن أواخر الصحابة، ولو كان انقراض العصر شرطا لصحة الإجماع لم يجوز لهؤلاء التابعين أن يستدلوا بإجماع الصحابة إلا بعد موتهم جميعا. الدليل الرابع أن القول باشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع، ف فلو قدرنا مثلا أن اتفاق الصحابة قلنا لا يصح ولا يكون إجماعا إلا بانقراض أهل العصر، حينئذ لن يستدل أحد بالإجماع إلا في إلا بعد موت جميع الصحابة. وبالتالي لا يكون قولهم مجمعا عليه إلا بعد انقراض العصر. فلو خالف أحد من التابعين ومن أهل العصر الثاني فحينئذ لا ينعقد الإجماع. ولا شك أن الفقهاء يتتابعون وبالتالي لو قيل باشتراط انقراض العصر لأدى ذلك إلى اشتراط انقراض العصور كلها، لأنه كلما استجد عصر نبت فيه فقهاء. إذن هذه أدلة من يرى أن إجماع أن الإجماع حجة وأنه لا يشترط له انقراض العصر. ولعل هذا القول أرجح القولين في المسألة، قوة أدلته وثمرة الخلاف تظهر في وقوع الإجماع في عصر قبل انقراض أهل العصر. إن قلنا ينعقد الإجماع بوجود الاتفاق ولو لحظة لأن انقراض العصر غير مشترط في الإجماع، أن الإجماع ينعقد ولو في لحظة، فحينئذ لا نلتفت إلى من بلغ رتبة الاجتهاد من أهل العصر الثاني. وإن قلنا بأن انقراض العصر شرط فإن لم ينعقد إجماع إلا بعد انقراض عصر المجمعين، ثم لا يصح لأحد أن يخالف مع وجودهم. إذن يترجح لدينا مما سبق أن انقراض العصر ليس بشرط لصحة الإجماع، لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تشترط هذا الشرط. لعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. ولعلنا إن شاء الله تعالى نسمع لأسئلتكم واستفساراتكم إن كان منها شيء. الله يحفظك. الرد على استدلالهم بأم الولد، نعم، الجواب عن هذا ذكرنا أنهم أجابوا بعدد من الإجابات، منهم من يقول لم يقع إجماع وإنما هو مشاورة من عمر لعدد من الفقهاء الذين حضروا في مجلسه ومنهم علي، وأن هناك خلافا بين الصحابة في أمهات الأولاد، بالتالي لم ينعقد إجماع. ومنهم من يقول لأن قول علي ببيعهن يخالف الإجماع، ولذلك أنكر عليه عبيدة السلماني وقال رأيك في الجماعة أحب إلينا. فيما يخص مسألة فيما يخص مسألة بعضهم حكى إجماع الصحابة المتأخرين، لكن في كتب المتأخرين يحكون خلاف هذا القول، وكان قول الجمهور أنه لا يكفرون ترك الصلاة، هذا ينسبونه فقط لمذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة لا يصح أن تقابله بمذهب الصحابة لأن العصور مختلفة، فإذا حكيت الخلاف فاجعله في زمن واحد. وحكاية الإجماع على كفر تارك الصلاة ذكرها الإمام إسحاق الراهوية، والإمام إسحاق فقيه عالم حافظ مثله يحفظ أقوال المتقدمين عليه. أما كون بعض المتأخرين شكك في هذا الإجماع فهذا التشكيك لا يلتفت له، إنما يلتفت للتشكيك إذا قام عليه دليله، بحيث نورد بعض الصحابة الذين يقولون بخلاف هذا القول، من ثم نقول لم ينعقد الإجماع. شيخ صنعي أمثل الكتب في ذكر الإجماعات عند الكلام عن نقل الإجماع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، وفقكم الله على الخير. Thank you.